لو من تقل الهم عليك فض بيك، لو ليك اي شكوى ما تشتكيش واسمع نصايحي، ولو الدنيا مغلبك ومشقيك واخدك غسيل ومكوى، البس لهان وش الفرايحي. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. بشوقك ودماغك ملها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. لما تطبل فوق راسك اديها انت كمان تسقيف، ونشاف كده وصلت طولك ما تبينش ان انت ضعيف، ما تاكلش الجبنة البيضة لو كان نفسك في البلوبيف، واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش صريف. احساسك قالك حاجة امشي ورا احساسك صادق، ده السكر لون الملح واحد حلو وواحد حادق، راحة البال اللي بجد ليها اصول ليها مبادئ، لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق. خد يا ابني